تمام مع الفاروسيوي بعد ما خلص الميلاد هقول الفاروسيوي للبدايه حديث عن التايم مانجمنت حسب 10 طويل بس اهميته بسيطه مش عاوز تقعد الديوره طويله لان الاسئله دي محدده جدا هو طويل تي يعني اصفر زي الكوكا بيتا اللي جسم اصفر. البقعه الصفراء دي حتت، لان البقعه الصفراء دي نازل منها حته كده صغيره اسمها فوبيا سنتراليس. فوبيا يعني نقره في النص، دي احسن نقطه نشوف بيها في نص الماكيولا التي. اخد بالك الكل ده نشوف حاجه احتوي، دي النقطه الوحيده اللي في كل ريتنا تحتوي على كل بدون روح. فوبيا سنترالس وحرف السي السنتر فيها كود بس بحرف السنتر عشان ما تنساش. احسن نقطه تشوف بيها. الناحيه الثانيه في مكان خروج الاوبت اثنين، يبقى طبعا ما فيهوش سنتر خالص بقى، بيسموها البقعه العمياء الاوبت اثنين، مكان خروج الاوبت اثنين. نيجي المكونات، جوه في هنا لينس، قدامها في السائل المائي اكياس هيومر، اكوا يعني ميه وهيومر يعني سائل. حتى كنت قلت لكم في الجاد في هيمورال اميونيتي، مش معناها اميونيتي عن طريق الدم، هيمورال معناها دم، هيمورال يعني سائل، يعني اميونيتي عن طريق السوائل. لان الانتي بودي ما بتمشيش في الدم بس، تمشي في الاكسترا سيل فيوز في الانترشن فيوز، عشان كده ما سموهاش بلاد اميونيتي، سموها هيمورال. الترجمه بتاع كلمه هيمورال مش معناها اميونيتي عن طريق الدم، هيمورال يعني سائل. وادي الاثبات اهو، اكياس هيومر يعني السائل المائي، اكوا يعني ميه وهيومر يعني سائل. ورا في سائل زجاجي اسمه فيتراس هيومر، فيتراس هيومر، فيتراس يعني زجاجي. يبقى 3 لايرز و 3 كونتينرز. الاوتر بروتكتيف لاير عباره عن كورنيا والبياض اللي هو السكليرا، وقلنا ايه سكليرا؟ على الانفيرمولوجي بس. فعلى الميدل لاير عباره عن القزحيه اللي هو الايرس، شيلها تلاقي الحلقه اللي هي السيلري باسل بروسايرس، وبعدين بيبطل السيليرا المشيمه كوراي. الانر موست لاير اهم لاير هي شكل شبكه اسمها الشبكيه ريتنا اللي فيها رود دول كوز. ايه احلى نقطه فيها؟ الفوبيا سنترال فيها كوز بس، اللي هي في نص الماكلا اليوتي، بقعه صفراء. ماكلا يعني بقعه واليوتي يعني اصفر. فانا عندي بقى عنده نقط كتيره في الجلد، يبقى عنده ماكل النقط. واوحش نقطه اللي هي الاوبتيك ديسك، مكان خروج الاوبتيك نيرف، دي بقعه عميانه. بليز ما تقعدش تحفظ الكلام ده يعني باي مانجر اسكيو. هنقولها تفصيليا بعد كده على كل حاجه، حتى لو ما قلتهاش خالص هناخدها لاحقا في الاسلام. تيجي الاوبتيك اكسس قصادك رسمه، انت الحاجه اللي عشان تشوفها الديتيل بتحطها على الفوبيا سنترالس. يعني انا الشخص اللي بكلمه اللي باصص له حطه على الفوبيا سنترالس. طيب يبقى الخط ما بين وجهك لحد الفوبيا سنترالس ده يسموه الاوبتيك اكسس، خلاص، اللي هو ماشي لحد الفوبيا سنترالس. هو في نص القرنية كده دي يسموها الانتيرو فول اوف ذا كورنيا، وفي هنا البوستيرو فول اوف ذا ريتنا بار، وده يسموه اوبتيك اكسس. نيجي اللي احسن منه اللي اتكلمت عليه اخر دلوقتي، اللي هو الفيجوال اكسس، اللي هو المسافه ما بين الفيكسيشن بوينت الشخص اللي انا باصص له والكوبيا سنترال، يسموه الفيجوال اكسس. مرورا بحاجه اسمها النودال بوينت. عارفين النودال بوينت دي كنا بناخدها في العدسات زمان واحنا في ثانوي، بيقولوا لنا ايه؟ ان اي فلل ريز تنكسر وتتجمع في الفوكس ما عدا اللي بيمر بال نودال بوينت اوف ذا لينز. النودال بوينت اوف ذا لينز اللي هي نقطه متوسطه لا تلقى عندها الاشعه اف انكسار. سنترال بوينت لايت ريز باسنج باي ات اندر جو نو ريفراكشن. نقطه متوسطه بالعربي في عربياتنا لا تلقى عندها الاشعه اف انكسار، يسموها نودال بوينت. يبقى الاهم من الاوبتيكال اكسس اللي هو ما بين الانتيرو كور والبوستيرو كور، اللي هو مركز الكورنيا ومركز الريتنا، ده اسمه اوبتيكال اكسس، مش مهم قوي. الاهم منه الفيجوال اكسس اللي هو فيكسيشن بوينت، انا باصص يمين والفوبيا سنترالس. مرورا بالنقطه التي لا تنكسر عندها الاشعه يسموها بوينت، اللي هي نبوة 15 ملم على الريتنا. يمكن ده السؤال الوحيد اللي ممكن يجي ام اس كيو، ده بعدها قد ايه على الريتنا؟ 15 ملم. اقول لك ليه المسافه دي مهمه؟ ان لما نيجي نحسب في بعض المسائل الايمج ديستانس بعد الصوره، لما نيجي نحسب بعد الصوره عن النودل بوينت، ده بعد الصورة. فدي معرفها في العين الطبيعية بعد الصورة من غير ما يدولك في المسائل هو 15 ملي متر. مش كده دي مهمة. اقدر يصور الفضل. برضو قراءة سلة شوية. الكترومغنيتيك ما تضيعش وقت الكلام ده. السبيشال سنس دي اكتر حاجة بان فيها الطاي ماني. لانش طويل قوي ما تضيعش وقت كتير. لان سؤال واحد كده. ماكس وليد. علمني وليد. الانسان متباهي بمقدراته ولكنه لا يرى من الاشعة الكونية اللي هي الكترومغنيتيك غير حتى قد كده. اللي هي من 400-700 نانومتر او 4000-7000 انشطار. طبعا هو ده الجزء المالكي من الاشعة الكونية بس. يعني انت بتشوفش الحتة الغارة جدا. ايه هو اللايت؟ هو الفيزيبل بورشن الجزء اللي بتشوفه من الاشعة الكونية الالكترومغنيتيك. تتكون الضوء من وحدات ضوئية consists of photons. photons معناها وحدات ضوئية. اللون الابيض بتشوفه ازاي بيرفلكت كل الضوء كل الالوان. اللون الاسود بيابزورب كله. طب اللون الازرق بيرفلكت الازرق بس والاحمر يرفلكت الاحمر بس. كلام بسيط. المعادله دي ام كيو بالفيلوسيتي اوف ذا ويف بتساوي الويف لينث الطول الموجي في الويف فريكونسي. يعني سرعه الضوء بتساوي عدد الموجات في الطول الموجي. طب اذا كان سرعه الضوء لا يبقى سؤال ام اس كيو ايه علاقه بين الطول الموجي وعدد الموجات؟ علاقه عشان لو زاد واحد الثاني لازم يقلل ان اكبر موجه هو سرعه الضوء. مين عارفها في المعلومات عن سرعه الضوء اللي هو كام؟ 100000 كيلو متر الثانيه. ما دام السرعه ثابته والسرعه بتساوي عدد الموجات في الطول الموجي يبقى لو واحد زاد الثاني سؤال ام اس كيو بالكثير. طب ايه الفرق بين ال الضوء والصوت؟ الضوء يمشي بالفراغ، صوت ما يمشيش بالفراغ. الضوء اسرع في الهواء منه في الليكويد منه في السوليد اللي هو الازاز. الضوء يمشي في الهواء اسرع في الميه اسرع من الازاز. الصوت العكس يمشي في السوليد اسرع من الليكويد اسرع من الازاز. دي مهمه قوي. اول حاجه وثيقه خدتها كده ندخل على الموضوع شويه عشان تتذكرها. في مثل بيقول لك عامل زي النعامه بيقفل راسه في راسه. اللي بيقول هذا المثل حمار. النعامه مانت الانسولين بفقد معلومات عامه 150 مليون سنه اقدم الديناصورات. الحفريات بتاعتها 150 مليون، ديناصورات 65 مليون. اندثر. لانها بتحط راسه في راسه. لان انت لما تحط راسك على حاجه سوليد تسمع النقر احسن ولا اقل؟ هي بتعمل كده، هي عاوزه تعرف واقع اقدام الحاجه اللي جايه تتطلع من بعد ابعد ما تقدر تتقرب وتجري. فبتحط راسها في الرمل فتسمع واقع اقدام احسن من لما تسمعها في الهواء. فهو مش زي النعامه، هو حمار بس هي نعامه. هي بتفهم، هي مش بتخبي عينيها مش عاوزه تشوف، هي بتعتمد والسمع ربنا قدمه على البصر. هي بتعتمد على السمع احسن وفهم بالفطره من الله سبحان الله ان السمع احسن من خلال رؤيته. عشان تحط راسها جوه الارض عشان تسمع الواقع الاقدام احسن من لما تسمعه من الهواء. اكيد ما تقولش المثل ده تاني يا عم ان انا بيت في راسي عشان ما تبقاش مخاطر. طيب ده سؤال المسكين طبعا. ايه الفرق بين الضوء والصوت؟ الضوء يمشي بالفراغ يبقى يمشي بالصوت. لا الضوء اسرع حاجه في الهواء ثم ميه ثم ازاز. العكس حاجه حط ودنك على الوايت بورد هتسمع. احنا بنشوف في الاول الاشعه البنفسجيه لحد الاشعه الحمراء اللي هو الفايلت الريد اللي هي قلناها لسه من 400-700 4000-7000 انشطار تحت وزن الاكسكيوت وزن الاكسكيوت. تحت ال 400 بيبقى يسموها الكفايت اشعه فوق بنفسجيه ما بنشوفهاش. فوق 700 ما بنشوفش انفرايد فوق حمراء ما بنشوفش التحت من فوق بنفسجيه ولا تحت حمراء ما بنشوفش. هل يوم فايده؟ هل يوم فايده؟ لما بتقعد وتقول الشمس الدفه بالشمس دفع عصر كده والبند الاحادي عشان انت قلت قاعد الشمس بتتدفى مش بالاشعه البرعيه بتتدفى بالانفراريد بسالبسكيو يعني مش الاشعه اللي انت شايفها هي دي اللي بتدفيك اللي بتدفيك الانفراريد هي دي لها تاثير حراري كده. طب ايه فايده الاشعه الفوق بنفسجيه لما الناس تقعد على البحر تاخد تان تاخد اللون البرونزي اللي بيدي اللون البرونزي بيعمل باركنج بسكين هو الالترا فايلت الأشعة الفوق بنفسجية بتقتل البكتيريا عشان كده العاملين اللي عندهم نقص في المناعة بنحط لهم مصابيح بتدي أشعة فوق بنفسجية لأنها بتموت البكتيريا وبعدين هي اللي بتحول السبن دي هذا الكوليسترول إلى فيتامين دي بي مش الأشعة المرئية كل ده تعرفه ام اس كيو. إيه الفرق بين الليزر والضوء؟ الأطفال هناك كاليو سان سنتر بيلر سنتر الأطفال بيعلموا من ليلة ثلاثة طفل خدوا معايا عشان تبرباري مش فضيحة. الليزر عبارة عن الضوء سبع ألوان لو خدت لون واحد هو ده الليزر مونو كروماتيك معنى الليزر لو خدت لون واحد من سبع عشان كده الراجل حتى هو بيشرح الأطفال حط مسك توش اللي هو البطارية بتاعتنا دي والضرب فدي سبوكن وابتدى يرجع لورا فالسبوك دي يحصل لها ايه؟ توسع لان السبع بيتفرقوا لكن لما جاب البيت الليزر وبعد ما زالت نقطة لانها مونوكروماتيك دور سأل سؤال انا ما عرفتش اجابته لو طالع فوق قال لهم طبعا الليزر بيستخدموه للتأثيرات الحرارية طب اللينز العدسات اللي بينكدوا بيها الليزر عشان يبقى تأثيرها الحراري اقوى مصنوعة من ايه؟ انا كان في روحي يقول برجان اعبدك يا رب طبعا اللينزز بتاعت الليزر تصدق ولا تصدق يا اطفال عرفوها نكتبوا الصوت ملح طعام العدسات اللي بتنكد الليزر عشان يستخدم بتأثيره الحراري مش معمولة من ألماس ولا ياقوت ولا ذهب معمولة من تيبل سولت وطبعا عملنا حاجات كتيرة بس يعني تجارب رائعة ازاي بينموا مخ الأطفال ومعهم الكبار بس أنا مش مفيش وقت أحكي لكم بس كانت يعني جلسة ممتعة اتكلمهم ازاي بيستخدموها في علاج الريتن الهيموريج للأطفال وازاي تأثر أنا قلت لكم بسرعة ازاي تأثر في يعني انت دلوقتي جاي العين بعدين ده لينز وبعدين ده ريتنا هنا فهم اللي بيحصلوا انفصال في الشبكية بيعالجوه بالليزر يعملوا شعاع ليزر كده في العين يكوي الحتة المريضة دي فخانها يعملها التهاب فيحصل فيها فايبروزس فالفايبروس تيشو بيشد الشبكية تاني يلزقها في الكرويد في المشيمة هو انفصال الشبكية الشبكية انفصلت عن اللي بيغذيها اللي هو الكرويد المشيمة فاحنا عاوزين نلزقها تاني عشان تموت فلما تعمل التهاب هنا يحصل فايبروزس تلزقها. طب انا كل واحد يتساءل طب ازاي شعاع الليزر ده هيفوت في اللينز ما يبوظهاش ويسخن بس الريتنا فجاب لهم تجربة لطيفة كده بالونة بيضة وبعدين بالونة حمراء وقال لهم انا هعمل شعاع ليزر تفتكروا انهي بالونة هتفرقع الاول فاحنا تصورنا ان اللي هتفوت عليها الاول بيضة قال لهم لا شعاع الليزر تأثيره بيعتمد على لون الحاجة اللي بيسقط عليها فالبالونة البيضة هو بيختار نوع معين من الليزر ان في سبع انواع من الليزر احنا يعني قلنا مونو كروماتيك احنا عندنا سبع اضواء دي سبع انواع ليزر التاثير يعتمد على لون الحاجه اللي بيقع عليها فضرب شعاع الضوء الليزر فرقع البالونه الحمراء يعني اثر في الحمراء وما اثرش في البيضاء يبقى تاثير الليزر بيعتمد على لون الشيء اللي بيسقط عليه عشان كده بيأثر في الريتنا الحمراء ولا يؤثر في التيت. كان نفسي اساله بس قلت اقول الراجل ده مخه ضارب ازاي دخلت البالونه الحمراء جوه البيضاء؟ ما رضيتش اسال قلت خرجنا عن الموضوع بس كان دي واحده انتباهي ازاي يعني هفقوه بلونة حمرة جوه بلونة بيضة؟ مين شجع المبادة؟ خليني تاني. ما عليك؟ ده نفس السبب اللي هو الضرر وعاد تعليمين. زي ما قلت لكم حضرتك الحياة معلومات معلومات. قلت لكم بعد السنة اللي فاتت واستجابت حضرتك الحياة لطلباتي انهم غزوا طبعا. كتبوا هذا الانتقال للتذكرة عشان تعتموا وقت كتبوا معلومات الحيوانات كتبوا نصها وما كتبوش نصها أبعدهم تاني لجريدة النهران نشروها وخدوا بيها فهي طول النهار الطفل في أي حتة لازم يديله معلومات معلومات أساسا مش في المدرسة المتاحف وفي حديقة الحيوان والسيوان حاجات الحيوانات المائية وهكذا آخر يبقى فعلا فرق كويس قوي احنا عندنا بصعوبة الواحد فاهم الفرق بين القرد والإنسان، مش عارف ده ديل ولا مش ديل ومين أقرب للإنسان، مسخرة. Behavior of life in nature، ده اللي طبعا مرة شرح ثلاثة برضه قراءة، ده عشان قوي. يا سيدي فوق في خطوط مستقيمة ستريت لاين، كل ده بتقراه من هنا ما تضيعش وقت. وكتير عليه هنا حل. الضوء لما هيسير في خطوط مستقيمة لما الطالب بيجيب قصاده ثلاث احتمالات يا اما يتحول لهيت يا اما لو مرايه يرفلكت يا اما لو ازاز يحصل له ريفلكشن ينكسر يعني لو مرايه هينعكس لو ازاز هيمر من خلاله وينكسر لو المداوله ده هيروح فين الطاقه دي تتحول الى ثلاث ان ترانسفورم في جامدين الكمية بقى لان احنا عندنا العين فيه عدسات هنتكلم عن الانفكشن اللي هو الانتصار فهو الانتصار هو التغير في الفيلوسيتي اند اور دايركشن التغير في السرعه والاتجاه ريفراكشن ديبند على عندي اربع قوانين حطيتهم لك في اربع براويز تصلح مسائل كده عليه ام اس كيو مش مهم قوي ما اعرفش ليه فور ان نو ريزون الناس عندنا ما بيحبوش المسائل يجوز يجي حد يجي مسألة بس معرفش ليه بره مهم جدا المسائل دي هنا ما عندناش بس على العموم انا هظبط الاربع قوانين تعرفوا عشان تجاوب المسائل وانا كده في المره دي مسألة الانتفاع يعتمد على الريفراكتيف اندكس اللي هو معامل الضوء اللي هو بيساوي سرعة الضوء في الهواء velocity of light in air على velocity of light in medium المسألة دي تبص على واحدة لو عملتها حطيت الميديوم فوق الجزء ده وانا لو شرحتها لك بنبقى في الجزء هو احنا بنحب الاعداد الصحيحة ولا الفراكشن المكتوب يبقى احنا بنحب الخط الكبير فوق اسرع سرعة للضوء في الهواء ايش الواي حطوا الفيلوسيتي اوف لايت ان اير فوق لانها اكبر والفيلوسيتي الميديوم تحت يعني حتى فكرة المسألة ما مفهومة فلازم الاير ما تلخبطهمش اوعى تحط الميديوم على الاير فلو قلت لك ان سرعه الضوء في الهواء 300,000 كم في الثانيه في الميديوم 150,000 يبقى الريفراكتيف اندكس كام؟ دي مساله اللي بعرفها طبعا الريفراكتيف اندكس في اير هيبقى اير على اير تبقى واحد الريفراكتيف اندكس في الموتر دي مهمه بقى لان احنا عندنا ميه جوه العين جوه الاكل سيومر تبقى حاضرها 1:33 ومن الحاجات اللطيفه تنبهها بعد كده ان القرنيه عشان ربنا خليها تشتغل مع الاكل سيومر كعدسه واحده يعني القرنيه مع الاكل سيومر هي شكلها عدسه خلى الريفراكتيف اندكس بتاع الكورنيا زي الاكل سيومر زي ما هي قريبه جدا منها ده التطبيق اللطيف عشان يشتغلوا كسطح واحد كحاجه واحده كعدسه ممكن هو ريفراكتيف اندكس يعني ايه بالعكس؟ معامل انكسار معامل الانتصار ده بالعربي. عاوزها بالعربية بقى؟ عربي. طيب. ده انترفيس اللي هو تاني حاجة يعتمد يبقى أول حاجة الانتصار يعتمد على معامل الانتصار. تاني حاجة انتصار الضوء في العدسات يعتمد على الانترفيس. هل مستقيم يعني سطح مستوي ده الإزاز ده فين؟ يبقى لما الضوء ده يقع على الإزاز لو وقع بيرفنديكولار اللي هيتغير بس السرعه بتاعت الضوء في الازاز تبقى اقل من الايه؟ يبقى ده بصي بس لكن لو الضوء وقع على الازاز كده عن الانجل هيحصل حاجتين، السرعه تتغير وهو ماشي في الزاد، وهكذا يحصل تغير في الدايركشن. ده لا يعنينا هل احنا عندنا مسطحات في العين، احنا عندنا كيرس العدسات اللي جوه عندنا بتبقى كيرس منحنيه. في الكيرس اللي هي العدسه دي مرسومه صدر، لو وقع عليها بارالل ريز، البارالل ريز تتجمع في نقطه اسمها البؤره فيكسيشن بوينت، ودي اسمها ايه دي فاكرها؟ نودال بوينت، هي نقطة لا تلقى عندها الأشعة أي انكسار، نقطة متوسطة لا تنكسر عندها الأشعة. سنترال بوينت لايت ريز باسنج باي ايت اندرجون نو ريفلكشن. فالمسافة بين النودال والفوكال بوينت خدنا الكلام ده كله ثانوي اسمها البعد البؤري، فوكال لاند. فوكال لاند. نيجي تاني مسألة مهمة أوي، تاني مسألة. دلوقتي بالعقل كده كل ما العدسه تجمع الاشعه على بعد اقرب تبقى اقوى ولا اضعف؟ اقوى. اذا العلاقه على السلك افهم ده ومنين المساله؟ يبقى اللي بيتجمع على مسافه اقارب هي العدسه الاقوى. فاتفق اتفاق في العالم اتفقوا مع بعض قالوا يا جماعه العدسات اللي هتجمع الاشعه على بعد متر هنقول قوتها 1 دو، فهمت الاتفاق؟ المتر تبقى قوتها 1 دوسر. طب اللي اتجمع مش عاوز غداوة على بعد نص متر تبقى اقوى ولا اضعف؟ اقوى. باخدها 2 دوسر. يبقى العلاقة ان قوة العدسة عند دوسر يساوي مش الفوكال لين 1 اوفر الفوكال لين النيتر. اهم حاجة ايه؟ متر. انت قلت كل ما العدسة تجمع على بعد اقل يبقى دي 100% عدسة اقوى. بيجي ده ده ملوش قوه ليه خالص، بوت سيت ما بيجمعش الاشعه، بتدخل بارل وتعدي بارل تتجمع في المال النهايه، يبقى بوت سيت انت بتحط هنا مال النهايه يبقى كده. لكن مش عاوز غباوه اللي يتجمع على بعد متر تبقى قوتها 1 دو. طب اللي نص متر ربع متر أربعة. انا بقى عامل معادله خاصه بينا، هو عمره ما هيديك المساله بره، مش هنا هنا ما بيجيبوش مسائل ما اعرفش ليه، عمره ما بيدوها بالمتر، بيدوها بالسنك. انا بعلمه مره لون بص تعالى نعمل معادله خاصه بينا، او 100 على الفوكال لينث ان سنتيمتر، عشان ما تقعدش تحط الاول على 100 بعد نطلع ال 100 فوق يبقى مش هناخد. والمباراه في سرعه الحل، انا هدي الفوكال لينث ان سنتيمتر وانت تديني الحل 100 على العدد اللي هديه. لو الفوكال لينث 10 سنتيمتر 10 20 سنتيمتر 25 سنتيمتر. ما حدش يقول لي بقى ده انا سائل. هو ما بيجيش وده كلام فارغ. طيب اذا قلت لك ان اذا قلت لك فوق الرينج بتساوي 1 اوفر الفوكال لينس، اوكي؟ 1 اوفر الفوكال لينس تساوي 1 اوفر الاوبجكت لينس بلس 1 اوفر الايمج لينس. يعني اقولها بالعربي، واحد على بعد البعد يساوي واحد على بعد الجسم زائد واحد على بعد الصورة. 1 over object distance plus 1 over image distance. طب دلوقتي اظن ممكن اشيل ده. يبقى اذا قوة العدسة يمكن ان نعبر عليها بطريقة ثانية. 1 over ال object distance in meter over 1 over image distance برضه in meter. لو دفع ده بالسنت هتعمل ايه؟ دفع ده المتر على السنت بيقف 100 على السنت. انا جربت صورة الحل دلوقتي بقى عندك خطوتين اصعب شويه. The object distance 1 meter يبقى هتحل 1 على 1 بكام؟ والامج distance 20 سنتيمتر يبقى 100 على 20 بكام؟ 5 زائد 1 تساوي؟ وانت بتلعب المسألة تكون حليتها. اللي دولك بالمتر تقسم 1 على المتر، اللي دولك بالسنت تقسم 100 على سنت. صعبه دي، اوعى حد يقول لي بقى جت مسائل وما جاتش مسائل ومش طالعين على مسائل. المباراه دي دولك الحل. Object distance 2 meters. Image distance 25 سنتيمتر. الاجابه؟ من 1 على 2 بنص. خلاص؟ وبعدين 100 على 25 ب 4، 4 زائد نص تبقى 4. ايه ده قوي؟ أوي أوي. دي بقى أصعب مسألة الأخيرة الرابعة على الأخيرة. هي آخر معادلة بيقول لك إيه؟ the image distance over object distance to say the image length over an object length. المعادلة دي تبص على واحد على الزنبات دي تبص ازاي تحطيك الاير تحت وبقيت فيه هم حطوا الاير فوق عشان ده اكبر عدد وهم مش عاوزين كسور دي تبص لازم لو حطيت هنا ايمج على اوبجيكت تبقى الناحية التانية ايمج على اوبجيكت والناس فاهمة لو عكستها تبقى صح لو قلت اوبت اوبجيكت على ايمج يبقى الناحية التانية اوبجيكت على يعني مش مهم مين فوق مين تحت هنا بس المهم ايمج على اوبجكت يبقى الناحيه الثانيه ايمج على اوبجكت هنا طبعا انت فاهم المساله هيديك ثلاثه يبقى انت المفروض تعرف رابع تعمل ايه الاشاره الاغبيه كروس مالتيبليكيشن لو بقى ندرب ونوحد مقامات واحده للمتر وواحده للسنتي دي الاستوبيديتي اللي هي مش ان اور فيلد احنا بنحل بالسمع تقولي المسألة ديك الحل على طول الفكرة لو ركزت بطريقة اعمق ده معناه معناه علاقة بعد الصورة بعد الجسم هي نفس علاقة طول الصورة على طول الجسم فمن اول رقمين انت هتجيب العلاقة يعني هديك مثال اقول لك بعد الجسم 5 متر بعد الصورة متر يبقى الجسم قد بعد الصورة كم مرة؟ يبقى هي نفس العلاقة بين لين بطول الصورة وطول الجسم يبقى لو قلت لك الايمج لينز 2 سنتي الاوبجكت يبقى فيها 5 ب 10 يبقى من اول رقمين وما توحدش حتى لو اداك متر مع سنتي انت عندك بعد الجسم متر بعد الصورة 25 سنتي يبقى ده يبقى 4 مرات يبقى لو الايمج لو الاوبجكت لو الايمج سنتي يبقى الاوبجكت دي 4 مرات يبقى 4 طب انت ازاي تحل المسائل دي؟ من اول رقمين تجيب العلاقة وانت بتقرا مفيش كروس مالتيبليكيشن نفس العلاقة دي تطبقها فين؟ فين؟ مثال اوبجيكت ديستانس 10 متر ايمج ديستانس 2 متر يبقى العلاقة الاوبجيكت قد الايمج كم مرة؟ 5 مرات الاوبجيكت قد الايمج 5 مرات طب طول الايمج 5 سم يبقى طول الاوبجيكت 40 من غير كروس مالتيبليكيشن ولما توحد المتر مع السنتي انت تجيب العلاقة بين ديستانس هي نفسها العلاقة بين لينس انت عندك طريقة خاصة بيها بتكتبوا كام؟ لما اقول لك مثلا 17 في 11 بكام؟ 187 11 في 16 بكام؟ 176 ازاي؟ سهلة اي حاجة تتضرب في 11 رقمين يتضربوا في 11 اجمعوا وحط رقم في النص 16 11 1 زائد 6 زائد كام؟ 7 172 17 11 في 18 زائد كام؟ 192 في كل دي بقى اسمها هيومن كالكوليت وممكن يعملها على حاجات اعقد بس مش هتجيب اسم سبيشال سنس على الكلام انما اكيد ما حدش يقول لي مسائل كروس مالتيبليكيشن مفيش كروس مالتيبليكيشن كده اول عددين عرفت علاقه بعد الجسم بعد الصورة اديها كام مرة هي نفسها العلاقة بين الجسم ومن غير ما توحد حاجة هنا متر وهنا 25 سم يبقى اديها 4 مرات متر و50 سم اديها مرتين متر و20 يبقى اديها 5 هي نفس العلاقة بالجسم وانت بتقرا جبت الإجابة ده المسألة مرة تبقى أقول لك هيومن كالكوليتر مش تمام النوت هاي مديك أي ضربية تجيب حلها فيها طريقة بس طبعا هتتعقد اكتر وكانت اكتر من عددين هتجيب من الاخر من غير ما نقعد نضرب ونجمع ونعمل دي حاجه سبحان الله بقول لكم على التاكلي في ناس وصلوا بالفطره الاجابه من غير ما يفكروا بقى مش مفهوم وما يعرفوش هم عملوها ازاي زي غير ما هبحكي لكم عنهم هما فين التالنت في الكالكوليشن دي له اي ضربيه اي جمعيه يقولها لك هو بيعرفش هو بيعملها ازاي احنا ده البيزنس اي حاجة تقدر تبنى على مقامين ايه الصفحة المفضلة ده المسائل دي مسائل ما بيجيبوهاش هو بيجيبوهاش الظاهر هما شايفين الموضوع ده مش جديد يعني رفع عنك هو عنده رسم مختلف من الرسم في دابل ريفلكس شاينينج برايت لايت. فلاحظ المسائل العربية كده تقول لك لا تستخدم الضوء الممتد الهاي لايت. ليه؟ من الواحد بيبنى يعني اهو ده اسمه طبعا هتعمل مصيبة لو اديت ضوء جامد في عين اللي وصلك هيبنى يعني من الضوء ممكن يعمل حد اسمها ايه دي؟ دازل ريفلكس. ماشي بالشارع قال بتلعب كورة لقيت الكورة بقى لوشك عيني لسه ما وصلتش لوشك مفيش كورة لوشك ما انا مسكتش ليه عملت كده قفلت دي اسمها لينيس ريفلكس موفي كوتش. الصوت وديكري زي الناس قبل تاريخ ايه دي مصيبة حاجة هتقع حتى صوت رهيب بس طبعا الصوت مش رهيب ينقص يعني اي صوت جامد جدا زي الناس قبل تاريخ اللي مش عارف الشظايا هتطلع نتيجة للسلاك ده ايه ان الواحد بيحاول يحقن يحقن عليها حاجة يبقى ممكن تقفل عينيك كنتيجة لصوت وديكري كنتيجة لضوء اوبتيك نوعين كورة جاية لوشك منين ضوء جامد يبقى دازل ريفلكس او تطايل اي حاجة تلمس العين بتقفل عينيك تو بروتكت الاي سبونتينيوس اللي هو قلت ان احنا بنغسل كم مرة بنغسل العين يعني بننزل نغسلها 12 14 مرة في المنام سبونتينيوس في كريدر اي فولونتري يعني ممكن تقفلها انت بلانت ان الظلام يساعد على جلاء الفكر ساعات من الواحد يحب يفكر كده لو خد تاني كيف لانتري وينكينج بقلة أدب تغمز فرنوم ايه معظم الناس مش كلهم يعرف يرمز بالشمال ما يعرفش يرمز باليمين بنفس المقدرة معظم ليس كل ده ما نعرفش ليه ان الغمز اساسا بقلة الشمال بيفرق ده بيفار يعني ايليت في اللغة سبان من ايليت لو دخل رملاية في عينك لو قعدت تنزل الجسم وتطلعه شرح البرية الواحد لو دخل اي جسم عين في عينه شعرة او رملاية في ايه قفل عينه لان لو قاعد يستمر في نزول العين مرفوعة الايليت هيقطع المقارنية فاسمها بيفار وسبان لو في انجي في العين يبقى تاني العين عليها حارس نقسمهم خمسة اثنين اثنين واحد اثنين من ورا بوني اوربت من قدام ايليد الاثنين بنقفل الايليد مرتين مرة وانت نايم ومرة في احوال عديدة اللي قلناها يا ريفلكس يا بولانتر يا بلينكين الكلام ده كله وبعدين كتير تاني اضغط في احلام لو جه السؤال ده يبقى هدية ما اعتقدش ايه هدية بالمنظر ده مش ممكن سؤال سبيشال فيلز يرسى على بروتكتيف ميكانيزم ده اقدر اعرفها اقدر هنا لو هتجاوب قراءة اي قراءة عابرة دلوقتي احنا الاي اربع طبقات من قدام لورا بص على اسمها في سكين وفي مصر اللي عارفينها اللي بنسميها مدحت وعاب دواري اسمها اوزوكيوان بعدين عشان الاي يبقى ناشف ينزل حلو ما يبقاش مكان مش فيه طرز خلاص في حاجه كده ناشف ومن جوه مبطن بالكونجنكتايفر يعني من بره بتغطي بالجلد طيب ومن جوه مبطن بالكونجنكتايفر وما بينهم في مصر والحته الناشفه دي اللي بتخلي الاي ما يبقاش مكرمش خليه ينزل كده حلو زي البراش يبقى جامد. ايه اللي بيرفع الاي يا اما ترفعه كلام خطوب الاناتومي فولانتري بسكيلتال ماسل اللي هي الليجيتال فالبيبري سكوليوريس خطوها اللي هي سكيلتال ماسل سبلايد بالهوك الموتور نير العصب الثالث لو بخلال السكيلاي لا ستيشن سبلايد او مولا بلوتو خداها الثالثة اللي هي سموت ماسل اللي هي سبلايد بالسكيلتال يعني في حاجتين يرفعوا العين يا فولانتري سكيلتال ماسل فولانتري سموت ماسل في الأنادي معلومنا الأولية تطبيق بالليبيتور بالفيرو سيكوليوريس اللي هي العصر رقم 3 أو كل موضوع الثانية بيس الفتاتيك هي المونر المصر أي كلام إيه فانكشن إيه وديك في الآي إيه ريجيليشن اوف لايت انترينج ذا آي إن أنت لما تطلع يبقى جامد بتعمل في كل كونستيكشن طب جامد قوي بتعمل الدايز ريفلكس تقفل عينيك لو ضوء مبهر قوي مش كفاية تعمل في كل كونستيكشن ضوء بيدور العين تعمل التهاب في القرنية فالضوء اشتد شوية استعمل في فيديو كولستيشن، اشتد جدا بتستخدم الاي دي تروح قافل عليك ده الضوء المبهر بالعربية نازل الفيس. تاني وظيفة الاي دي بروتكشن، خدناها مع البروتكشن بايت كلام اي كلام. تالت طريقة بيديستريبيوت التير في كل ايه يوزع التيرز، هو اللي بيغسل بالتيرز اي كلام يا عبد السلام. هو الكورنيا دي بقى اول سؤال نظري نظري بس لما خلنا بروجكت نظري قال شيء سبحان الله في خلقه في عين وصلي فايت فيها عدستين مش عدسة دي متعارف عليها ان اسمها ايه دي ليه انت معتقد دي العدسة العين لا ده الكورنيا مع الايكياس يوما عاملة زمين للغاية زمين ده بتريك بار تخيل تلتين قوة العين في العدسة دي اللي هي القرنية مع الايكياس يوما اللي قلت لك عشان ربنا سبحان الله يخليهم سطح انتصار واحد خلى ديفراكتيف اندكس معامل انتصار بتاع الكورنيا فيري كلوز للمية ده 1.33 ده 1.38 عشان يشتغلوا في دول حاجة واحدة يبقى طول سير من الدفتين قرار الضعاية سببها كورنيا تبادر ويد أكاسيومر وان سير سببها الليزر يبقى دي عندها ميزة القوة بس عندها ايه منها تكسب ما تتغيرش قبلنا عرفت ايه الميزة بتاع دي الليزر تقدر تتكور الانتيرو سيرس الاكوديشن بيحدث اساسا احطها لجان هنجيلها بقى في الحصة الجاية الاكوديشن في الانتيرو سيرس لكن ده ورقة مستير سيرس دي وراه فيه ترانسيوما ده الزجاجي مقدرش يتحرك بسرعة انما ده اقصده فيه مية قاتل عشان كده ربنا خلى الاكتوديشن اي سطح اللي بيتغير في الليز عشان تتكور اكتر الله يروحها الانتيرو سيرس مش اللي هو تحت المية لان الاكتوديشن ده فقط بسرعة تخيل انت لما تكون في الكاميرا دي كده وصور حاجة بعيدة فانت فجأة نقولها على حاجة قريبة بتلاقي الصورة مش واضحة وبعدين هل احنا بيحصل عندنا الكلام ده؟ سبحان الله واضحة واضحة يعني 100 لينز غيرت ايه؟ ودن فلازم تغيرها بصورة فائقة الايه؟ بسرعة كان مش التكست بوكس بيقولوا لعبد الله عشان كده ربنا خلاها بين انتير سيرفس ناحية المية عشان مفيش ريس مفيش ناحية الارض واضح بصيروا لان في بيت رسيوم فدي تكسب دي فاريبل التاني وظيفة للبورد انها بروتكت ذا ديليكت انر ستراكشر اوف ذا اي معاك؟ ده نظري بيتنا مش جاي كورنا ريفليكس لسه علمها ده سوبرفيشال ريفليكس بيتس اني عظم لسه علم بالفيشال وال والفاليمن لو ولا عين قفلت يبقى ليه جنبين فاليمن عين واحدة قفلت يبقى الفيشال بتاع العين ما قفلتش يبقى لك عمل يستني جنبي عمل causes of corneal transparency أسباب شفافية قرنية سؤال نظري برضو بيطلع على الموضوع نظري ان مفيهاش بيطلع كورنيا بصر ولا كنت هتشوف الدنيا بم وانا جنبك كنت بم ساعات الله يبقى انا عايز اقول لك حاجه، انسى الكود. انت عارف ليه الاداه الشفاف للضوء؟ انا اعلمك حاجه، لان كل الفايبر بتاعت الاداه بارلل ايكوال تكنس ايكوال ديستنس. يعني انت بص الاداه دلوقتي، الاداه دي شفاف، ان الفايبر بتاعته التكنس متساوي، الديستنس متساوي او بارلل. اهم حاجه ما كتبوهاش الزميل الفاضل، ان لازم يبقى المسافه ما بين التو فايبرز اقل من الويف لينث اوف لايت. فالويف لينث اوف لايت بيعديها كانها مش موجوده، يعني الديستنس لازم تكون اقل من الويف طول الموجه. الويف لينث دي اهم حاجه ما كتبهاش، فيعديها كانها مش موجوده. والله كويس، دي كاتبينه حلو برضه مش وحش. دي ماشي. طيب لو دخل جوه الكورنيا ميه هتنترفير مع البارل ارينجمنت ده، فعشان كده الكورنيا بتدفع فلوس عشان تجيب ميه بره، بتعمل ووتر بامب، بتدفع فلوس ترمي اول صوديوم ياخد وقت طويل، ياخد مواد، بتدفع فلوس عشان الميه تبقى قليله، والا هتنترفير مع البارل ارينجمنت. بعض الزملاء حتى يقول لك ايه دكتور ناجي بيحفظ طريقه حلوه، بتقول لهم بصوا الكورنيا ما فيهاش بيسل، ما فيهاش مايلين شيت، ليه هي شفافه؟ فيها لس ووتر. هم بقى يقول لك نو بس نو مايلين شيت نو ووتر. انهار اسود، ده خطا عقائدي، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل كل شيء حي من الميه، مفيش حاجه حي ما فيهاش ميه. انا ما بقولش نو ووتر، قلت لس ووتر، تركيز قولها صح، هيبقى خطا علمي وعقائدي. يبقى ليه الكورنيا شفافه؟ نو بس نو مايلين شيت لس ووتر. وبعدين عرفت بقى فكره الاداد، وزودت لك حته لنفسك ان اه لازم الكل الفايبر يبقوا ايكوال تيكنس وايكوال ديستانس وبارل، ولازم يبقى الديستانس اقل من الويف لينث اوف لايت. دي اهم نقطه مش شابينها، لكن حلوه برضه كويسه. لكن مال ابيتس جهاز الدمعي، قراءه عليها مريح شويه، مريح قراءه تعبنا. لكن الدموع ده لكن الجهاز اللي سبلاي باي بيشر نيرف اللي هو بارل في الغدا اخدوه انا. لكن الجهاز هنا كومبوزيشن بتاع التير الدموع 90% ميه 1% ليبت. عارف ليه؟ عشان تتزحلق بسهوله. عارف زي التأثير زي المكابس في العربيات، عشان تتحرك بسرعه لازم فيها زيت، ما تبقاش ميه بس الدموع. انت عاوز الليد يتحرك على الكورنيا بسرعه، ففيها نسبه زيت 1%. الريست ميوسين ده جاي من الكونجنكتيفا. ما هو وظائف الدموع؟ ميديم فور جاس تشينج. هسيبني نروح للدي على شرط. يعني دلوقتي انت الكورنا دي ايه فاسكولار؟ طب بتاخد الاكسجين بتاع منين؟ يعني لازم تعيش باكسجين، تاخد اكسجين من بره من الجو يدوب في الدموع وبعدين يدخل. من ورا في الاكالسيومر يدوب في الاكالسيومر وبعدين يدخل. بقى الاكسجين زي السمك، والسمك بيعتمد على الاكسجين المذاب في الميه. فهي في ميه في اكسجين مذاب في الميه اللي قدام التيرز، الميه اللي ورا اللي هي الاكر يمر الكونجنتايفا بيسل على الفيلم، لذلك تاخد هي الاكسجين. وظيفه الدموع بروتكشن ان فيها لايسوزاين، لايسوزاين ده بيموت، وامينوجلوبلينز لوبريكانت، حتى قلنا الزيت ده مهم للاي موفرز. ايه بقى اول واحده؟ بيقول لك مينتين اوبتيكال يونيفورم اوف كورنيال سيرفس. دلوقتي ده القرنية كده، لو كبرتها جدا جدا جدا من المتخيل ان السيرس هيبقى مش يونيفورم قوي كده، لكن لما تيجي تملاها بميه يبقى اصبح السيرس ايه؟ يونيفورم. وعشان كده ربنا خلى القرنية لها نفس معامل الانتصار بتاع الميه او قريب جدا منها، 1.38 1.33. يبقى التيرز اي حاجه مش متظبطه في القرنيه بتملاها، والميه يقول لك ده ايه؟ ده ميه، بعد حتى نقوله يعني الميه دي تبقى مستويه مستويه. لكن الكره دي صلبه، فمن رائع الخلق والخالق لان كمان الله وحده، ان عشان يبقى الاستواء والسيرفس مظبوط تماما ربنا خلى اي حاجه مش مظبوطه تتملي بايه؟ تيرز. وخلى ان الكورنيا عندها ريفراكتيف اندكس قريب كل الكورد من الميه، 31 ميه و 31 كورد. دي ازاي من 2 اوبتيكال يونيفورم كورنيا سيرفس؟ تقرا الكلام ده من هنا، اوعى تقرا مذكر. ادي اول سؤال بقى نظري مهم وسؤال في الارض بتختار اكل سوبر السائل مائي بكره خلص ما في اكل شو نظري مهم وسؤال على ما بيجيش كله برضه بيجي اجزاء منه دي كوبيا ونص دي كده هي فكي تعريفين للأكل الشمال مش مهم تعمل التعريفين التعريف سهل يقول لك ايه the fluid that fills the eye in front of the lens يعني قدام اللينز ده أكل شمال وراها فينس او في تعريف اصعب شويه والمسافه قدام اللينز بتنقسم بالايرس الى انتيرو تشامبر اند بوستيرو تشامبر يبقى ممكن اقول ذا فلويد ذات فيل ذا انتيرو اند بوستيرو تشامبر او ان فرونت اوف اللينز الاثنين صح نيجي للفورميشن ازاي بيتعمل اكتف ترانسبورت باي ذا انر نون بيجمنتد ابيثيريال لاير عارف دي سيريال ماسل كده كده لا قلت لك هي دي السيريال ماسل لو خدت فيها سيكشن كده الاداء انا واخد سيكشن في العين كده هيبقى اتقطعت كام مره مرتين ده السيريال ماسل اللي انا فاهمه هنا في انر نون بيجمنتد ابيثيليوم والسيريال ماسل دي اللي بتعمل اكل سيوم اللي هي هرسمها هنا كده الانر نون بيجمنتد ابيثيليوم واحنا عارفين ازاي تجيب ميه قصة معروفة بتاع الأسفاد وخيره سبع أسفاد لازم تاخد صوديوم الأول بعدين الصوديوم يجر وراك لورايك تمام والمالك يشد وراك ادي ازاي تعمل تجيب مية فاحل تفيد صوديوم تاسيوم ايتيبيز هيعمل اكتف ترانسبورت اكتف صوديوم بامب وراه نيجاتيف كلورايد بايكربونات وبعدين وراه مية في نقطة عاوزة في آخر السطر في انزيم مهم جدا اللي عمل لك شومر اسمه كربونيك انهيدريز عشان البايكربونات دي محتاجه كربونيك انهيدريز فتجيش في اخر السطر كده حط لي الدايره بتاعتنا حوالين كربونيك انهيدريز مش ممكن نعمل اكل سوما من غير الكربونيك انهيدريز ده مهم ليه البايكربونات يبقى تاني انهي جزء في العين اللي بيعمل اكل سوما الانر نون بيجمنتد ابيثيليوم الانر نون بيجمنتد ابيثيليوم اوف سيليا ريماس ازاي تعمل ميه عادي القاعده العاديه صوديوم بام يشد وراه كلورايد بايكربونات بايكربونات لو محتاج كربونيك انهيدريز يشد وراه ميه نيوترينتس زي الجلوكوز والامينو اسيد اسكوربيك اسيد ار ترانسبورتد باي فاسيتيد ديفوجن يعني من غير طاقه اور باي اكتيف ميكانيزم بالطاقه ولو الجلوكوز اتاخد مع الصوديوم هيبقى كو ترانسبورت سكند اكتيف ترانسبورت هو الامينو اسيد هو اكشولي في الحقيقة الاول جلوكوز والامينو اسيد تركيزهم في الدم اعلى من اكل سيوما يبقى اول شوية هيتنقلوا ازاي بس زيادة الفيوجن فبدين هنا صرت وابتدى ده يعلى اخر شوية لازم يتنقلوا ايه اكل ترانسبورت فهمت ازاي بتيجي يبقى مع الصوديوم عشان كده شوية فاسد وشوية اكل لان العملية عندي بالظبط في كتير وهنا في ليلة عاوزين نزود هنا اول شوية هيتنقلوا بس ده قالوا ده ده الفورميشن بتبقى عليها مهم دي بتيجي سؤال كومبوزيشن الديفرس فروم بلازما لان في حاجه اسمها بلاد اكيرز بارير فيها ليس جلوكوز بروتين ومور صوديوم كلورايد اند لاكتيت معايا انا حتى لو احفظها صعب بقى سهله اكتر حاجه في الدنيا دي الملح ارخص حاجه الملح صح انما السكر غالي هي فيها ملح كتير فيها سكر قليل عشان ما تنساش طبعا انت ممكن تفهمها انه هي تعمل كتير لان قلنا انه الصوديوم ده اكتف فروم لور تو هاير مش كده قلنا الصوديوم بامب يبقى لازم يبقى فروم لور تو هاير يبقى فيها ملح ايه افضل انما الجلوكوز بيبتدي بالعكس بتبتدي بالفاسيتيد الهيدروجين ففيها جلوكوز اقل ان حتى اللي يروح بيستخدم بتاني اللي بسكيو فيها ملح كتير مالحة كتير وكل الأمينو أسيدز قليلة. نيجي circulation and drainage بقى دي تعقد شوية تبقى عليها مهمة. أول ثلاث كلمات سهلة بص معايا هنمشي هنحفظها مع بعض. posterior chamber اهو وبعدين عبر الديوبل للانتيرو تشامبر. يبقى ثلاث كلمات سهلين posterior chamber ديوبل انتيرو تشامبر سهلة posterior chamber ديوبل انتيرو تشامبر. وبعدين نروح هنا في زاوية مهمة جدا بين الايريس والكورنيا اسمها ايريدو كورنيا الانجل. الزاوية دي ايريدو كورنيا ايه انجل. وبعدين نبتدي الاسماء الصعبة بقى الأليد كورنيا الأنجل. هندخل في حتة اسمها إبسكليرال أوتفلو. إزاي بقى؟ تعال نشوف إزاي هنوصل فوق الإبسكليرال. الأول هندخل في البراتيكولر ميش وورك البراتيكولر ميش وورك يعني هندخل فيه هنا البراتيكولر ميش وورك. بعدين كنال التشافى واحد يهودي اللغة العبرية قريبة شوية من العربية أولاد عموما كان بعض النهار اسمها كنال وشلم. شلم من مشتقات كلمة سلام المدعوم كنال أوب شلم. بعد بص إيه اللي هيحصل إبسكليرال هنطلع فوق الإبسكليرال نروح لفين لأن أي سيركوليشن في النهاية أي فلويد في النهاية يروح للسيركوليشن فالفين ده موجود فوق الإبسكليرال اسمه إبسكليرال إيه فين أكس إبسكليرال فين. أنا أحفظها طريقة سهلة الانجل قبليها ثلاث اسماء سهلين وبعديها ثلاث اسماء صعبين حلوة كده؟ الانجل قبليها ثلاثة سهلين وبعديها ثلاثة صعبين ثلاثة السهلين posterior chamber pupil anterior chamber سهلة؟ posterior chamber pupil anterior نيجي ثلاثة الصعبين particular mesh work particular mesh work. بعدين الرجل اليهودي هتفتكروه السلام شالوم شالوم شالوم والشالوم كنال اوب شلم كنال اوب شلم عشان تفتكرها السلام اللي عم يكلمونا فيه عمره ما بيحصل هنقله مش تاني. وبعدين هناخد الفيود الاكل ده وهنطلع بيه فوق السكيرا نوديه للسيركوليشن اللي بين فاسمه طويل بس مفهوم اكل ابي سكيرا ابي يعني فوق ابي يعني هيليم بنحطها فوق خالص هيليم يعني خلايا ابي هيليم يعني الخلايا العلويه يعني هي اسمها نقول انها فوق ابي يعني فوق ابي هيليم كيليم خلايا ابي كيليم تبقى فوق لازم مش كيليم تبقى فوق فده اسمه ايه بقى اكس ابي سبيلر بي فضلنا حفظناها على بعض سهله. يبقى كام حاجه في الدرينج سبعه الانجل الزاويه الحمراء اهي اريدو كورنر الانجل اريدو كورنر الانجل قبلها كام اسم سهل ثلاثه يور تشيمبر يوبل يور تشيمبر بعدها كام اسم صعب ثلاثه بارتيكولار مش وورك شبكة اهي ترافيكولار مش وورك اصعب حاجة دي بتاعت اليهودي كنال اوف شلم كنال اوف شلم. وبعدين ناخد الاكل وتطلع فوق الاسكيرا الاسكيرا دي فين اسمه اكل اسكيرا هو لسه ازاي تعمل اورجانيزيشن المعلومات يعني هنا كانها تحت في الاورجانيزيشن اعملها هي في اناتومي البايو كل المعلومات ممكن ترتبها مليون طريقة للترتيب انجل قبليها ثلاثة سهلين بعديها ثلاثة صعبين دول نبقى فوجات posterior chamber ضد anterior chamber بعدين انجل ما بين الايريس والكورنيا ايريس والكورنيا مع الايريس والكورنيا الانجل ثلاثة صعبين particular mesh work تنال ومشلم اكلس ابيسكيال سهل بقى عيب قوي الريت اوف فورميشن اند درينج بمعدل 2 ل 3 مايكرو لتر بير مينت يعني ده متجدد لكن شو الاكياس هما بس السيركوليشن بتاع الكورنيا واللازل الكورنيا واللازل دي ليفنج تيشو عاوزه سيركوليشن بس عاوزه سيركوليشن ما فيهوش ار بي سي عشان ما تشوفش الدنيا بامبي فده الاكياس هيومر بيتغير مش كاتب الزميل كل 10 مينتس ده السيركوليشن بتاع الكورنيا قال لازل ايه الفانكشن بتاع الاكياس هيومر ايه It supplies and drains. هو ايه وظيفة السيركوليشن؟ السيركوليشن supplies and drains. تدي الحاجات المفيدة اللي اهمها الاكسجين والنيوترنت وتشيل الويست كولنت. ده اللي مكتوب وصلنا. لمين؟ مين اللي هم عاوزين سيركوليشن ما فيهاش ار بي سيز عشان ما تتعرضش مع مرور الضوء؟ الكورنيوري لانس. هو ده السيركوليشن، ده السيركوليشن الاكس هما ده ايه سبيشال تايب اوف سيركوليشن. فعلا كده بتتغير كل دمانس البنتينز انترا اوكلا فيشن. الكرة منفوخة مية، العينة منفوخة اكسيوم. لما الليمبي في فيلم الناظر كان بيقول لأحمد حلمي هتصفي لك عينة لما راح نام معاهم، هيصفها له كان هيصفيه ايه اكسيوم. فاكرين الفيلم ده؟ رحمه الله على الاثنين الناظرين عزبوا الناظر هاتوا في كارفورة في القدس جهاز دلوقتي عارفين ناظر؟ مين ناظر؟ الليمبي راح بات معاهم الليلة لما قالوا علمنا الصياعة. ايوه صح؟ فأحمد حلمي قال أنا هصفي لك عينك، يبقى كان هيصفي له إيه؟ لكن وظيفة الأكل زمر إنه يحتفظ بعينك من فوق. خلاص؟ وبعدين إتس وان أوف ذا أوبتيكال ميديا أوف ذا أي إيه؟ سمحناها قبل كده. هل الكورنيا لوحدها تقدر تشتغل كلينز ولا لازم على الأكل زمر؟ عشان كده اعتبر الاكل سوبر والو ذا اوبتيكال ميديا اوف ذا اي، ده هو تلتين قوه العين في الكورنيا والاكل يومر. اللينز اللي اسمها لينز مسؤول عن كام بس؟ 1/3 بس. دي كل واحده خارج مين؟ خارج ايه؟ دي الاقوى بس عيبها انها فيكس، دي الاضعف بس مش فيكس. يبقى ايه؟ ما هو الاكل سوبر عاوزه تفكر حلو البيج بيكشر تملي الدور عليها، تملي هناك عندهم سؤال الطلبه سالوني قول لنا البيج بيكشر. فالبيج بيكتشر هنا ان الاكل سومر ده هو سبيشال سيركوليشن فور كورنيا دنس. دي برايفت ما فيهوش ار بي سيز عشان ما تشوفش الدنيا بقى. طب هو بيز ابلاي الكورنيا لينز ويرموف الوريد كورنيا، ده الاساس ليه في اكل سومر. هو ده اللي عامل انت اوكي بريشر. لما بنقيس ضغط العين الكوره منفوخه هواء، عينك منفوخه اكل يومر، ضغط العين هو اكشلي ضغط الاكل. وبعدين عامله مع الكورنيا وان اوف ذا تشيف ميديم اوف ذا اي اوبتيكال بوب. ده مهم الفانكشن. يبقى الفورميشن بتيجي تبقى عليها مهم، السيركوليشن بتيجي، الفانكشن بتيجي. ياخد الصفقات انترا اوكيو بريشن. حلو الموضوع، حلو قوي. الطب ناس مهمومه بضغط العين، اللي جاب ضغط العين دي تعمل عنها على طول. ليه؟ هذا ضغط عين زاد بتضغط على ريتنا الناس اللي ورا، يحصل اثر في الريتنا الشبكيه وعمل اللي هو يسموه مرض الدم. عندنا نوعين في مرض بيضاء لما اللينز تفقد الشفافيه، تبص فعلا في حدقه العين تلاقي كان في بياض، لان اللينز بقى زي الازاز الانجليزي اللي صنفر بدل الازاز العادي. خلاص؟ ده يسموها بيضاء، انما دي يسموها ميه زاد. انت اكتر باشا تخلص من نورمال بالاعداد المهمه في الطب، اعداد مهمه جدا. ضغط العين لا يصح، لا يصح انه يزيد عن 20 ملم مرمي. اكتر باشا 120 ده 20 بس من غير المية، ما يزيدش عن 20 من اول 21 يبقى انت ضغط العين زياده. طب ريجليشن، انا مخي يقول لي كان ممكن ننظمه بطريقتين، بالفورميشن والدرينج. لكن ربنا بينظمه بالدرينج بس بطريقه سهله وجميله. بص ايدي ده الايريد كورنيال انجل، لو الضغط زاد هيزق الكورنيال قدام والايريس لورا، يبقى الانجل يحصل لها ايه؟ يزيد. فالدرينج يزيد فالبريشر يبقى نورمالايز. الضغط قل هيقربوا لبعض، يبقى الانجل يبقى الدرينج يقل فالضغط يرجع يعلى تاني. شيء رائع رائع، سمبلستي والنايس ريجوليشن، حاجه يمكن تصديقها. ريجوليشن رائع عن طريق الدرينج نوت فورميشن في الام اس كيو، ربنا بينظمه بال درينج عن طريق يوسع او يضيق الاريدو كورنر اند. فانكشنز وانتر بروفيشن الليمبي قال لك اول وظيفه ات مينتينز السفيرويد شيب اوف ذا اي. لو شلناها طفينا عينك بقت تكوينه بتاعتها بطل، هو اللي خلي عينك حلوه كده مدوره. الكوره منفوخه هوا، عينك منفوخه اكل يوم. ابعد عن اللي فيه. It exerts two forces on lens. بتخلي اللينز فلات. اول فورس هقول لك هي بتضغط كده على اللينز. فتخلي السيرفيس ايه؟ لا مش متكون. نمرة اتنين بتضغط كده على السيريال ماسل. فالسيريال ماسل توسع. فالسسبنس والليجامنت يتشدوا من السيريال ماسل توسع. فده برضو يخلي اللينز فلات. وخد بالك هتفصل اجيال. الفلات ده الفلات لينز تناسب الفار فيجن. ان اللينز الفلات ضعيفة. في الفار فيجن الاشعة بتيجي متوازية. مش عاوزين تجميل. فكفاية علينا فلات لينز. لكن اللينز السفيريكال دي بتاعت النير فيجن. لان في النير فيجن الاشعة جاية متفرقة. انا عاوز تجميع قوي. شايف زاوية التجميع دي هنا. بحتاج سفيريكال لينز. يبقى تنقل. فلات لينز دي بتاعت البعيد. السفيريكال لينز دي بتاعت قريب. فلات بتاعت البعيد. الفار. السفيريكال بتاعت قريب. فهو كأن الاكل سوبر بيساعدك انك تشوف ايه. انه بيحتفظ باللينز بلاد بطريقتين. تبذات في بريشر فورس وستريتشنج فورس. مش هده ده. سبيشال سيلز لطيفه قوي وسهله قوي بس ما تديش فيها اكتر من ده. ايوه طيب هو ده السيريال ماسل. هو بيكبر السيريال ماسل. هيبقى اللينز كده عنده بريشر فورس وستريتشنج فورس. يعني من اول مين اللي بيكبر السيريال ماسل؟ فالليجامنت اتشد فاللينز خدت بالك بطريقه تخيل ان اللينز بطيخه كده وبعدين هنا في ليجامنت مرتخيه كده. لو انا انت مسكت ان حاجه انا حاجه مشدينها دي كده البطيخه دي هيبقى شكلها ايه في الاخر؟ لا يبقى ده اسمه ستريتشنج فورس. طب مين شد الليجامنت؟ مين وسع السيليا ماسل وخلى الليجامنت تتشد؟ لا تشوف. وبعدين عنده غير الستريتشنج فورس عنده بريشر فورس على انهي سيرفيس في اللينز هو اللي بيبقى فلات وسفريكال انتيريور. نيجي مرض الجلوكوما بقى اللي هو الماء الزرقاء. باي ديفينيشن يعني ايه جلوكوما الماء الزرقاء؟ انكريز انت اكتر بريشر. هو نورمال لحد كام؟ 20. 21 يبقى عندك جلوكوما. ايه الكوز؟ هو ربنا كان بيعمل له تنظيم عن طريق درينجر انفورميشن. يبقى حصل اوستراكشن في العين. حصل التهاب في العين فيبص قبل العين. اوستراكشن في العين. طب ايه الافكت ريزلت؟ يبقى لما يبقى الضغط عالي قوي اللينز تقعد فلات على طول. ده حلو ايه ده؟ طب ايه؟ اجي اكورها مش عارف اني مضغوطه. ضغط عالي ضغط عليها جامد. يبقى اي كان نوت اكوميديت اللي عنده الكوما ما يقدرش كان نوت اكوميديت تو نير فيجن. حط دايره حوالين نير. الاكيوت جلوكوما اللي عندهم سيفير بين اند هيديك. اي حد زيه هتفلع. تبقى في اكيوت فينا. تعلم لهم. في الكرونيك جلوكوما يحصل اتروفي وريتنا اند بلايندنس تكتب لي جنبيها كرونيك تبتدي تعبير لطيف عاوز علينا في شهر رمضان حلوين جيت اخد مع الدكتور رياسه بالله بيسموا جلوكوما فارق البصر. يعني بيسالك وانت مش واخد بالك في الكرونيك جلوكوما اللي ما فيهاش بين. تعالى اعلمك حاجه لطيفه ده قصد الهي. دي الريتنا. هو ربنا قصد الهي خلى البلاد سبلاي بتاعها هيجي من السنتر ويروح للبريفري. ماشي كده. طيب تخيل هنا عندي بيوت ثلاث بيوت اهو. لو ضغطت على الماسوره اللي بتغذي البيوت دي من هنا طب مين اول بيت يتقطع؟ الزخرفي يبقى ده ثم ده ثم ده. يبقى اذا الفيجن بيبيع ان كونسنتريك لير. يعني اول حته تبقى دي وبعد شويه دي. فانا قاعد معاك بكلمك وبعدين بسالك هو فلان فين؟ ما قاعد صادق اهو. يا نهار ابيض ازاي انا وانا واقف مش قادر اشوفه؟ لان حصل كونسنتريك ديليوشن اب. يعني اول ما تنبه ان انا الجلوكوما عندي جلوكوما واروح عند ضغط العين كان اوريدي حته في الفيجن ضاعت. في الكرونيك الاكيوت فيها بين قليله قوي. الاكيوت معظم الحالات كرونيك. عشان كده سماها سارق البصر. فهمت ليه؟ ودي بقى تخليك فعلا كل حاجة وراء الخلق خالص. طب ليه ربنا خلى الفصلة يجي من السنتر؟ عشان اول حتة اصلا اقل اهمية ان اهم حتة هي السنتر. وراء ربنا خلى البنت اللي تعتنيت اللي تبتدي من السنتر تروح للبريفر. كل شيء في اجسادنا ينطق بانه وراء الخلق خالص. حتى البلاد سبلاي جاي منين وراح فين؟ الفريندن يبتدي من السنتر يروح للبيبي. فلما يحصل بريشر، لما حاجه تبوظ يتاثر الاول الحاجه الاقل اهميه اللي هي بريفري، واخر حاجه اللي هي السنتر فيجن فوق السنترال اخر حاجه تبوظ صارت في البصر. يبقى حتى ممكن تكتبها تعبير ليك هما مش كاتبينه، هو مش زي ما هما كاتبينها قالوا في شغلتي انا اونلاين. هو التعبير الصح في الكتب الكبيره كونسنتريك، يعني كونسنتريك ديمينيوشن اوف فيجن. ثلاث كلمات دي تعلمها الروح، ازاي بيصرف مننا الفيجن؟ كونسنتريك ديمينيوشن. عشان كده سموها صالح البصر. ده فين ده؟ في الكرونيك ولا في الاكيوت؟ الاكيوت هي اللي فيها فين وهنا. عشان لما تيجي واحد تقول لازم تقول له اه الدكتور هيجي يعلمك صح، ما قالهالكش جمله وسلام، ما بتسمعش الكتاب. في اكيوت وفي كرونيك ريبورت، دي حاجه ودي حاجه. تريتمنت احنا بقى ربنا بينظر عن طريق درينج بس. احنا لما نعالج هنعالج عن طريق الفورميشن والدرينج. طب لما ضغط فيه نعمل ايه في الفورميشن؟ نعمل ايه في الدرينج؟ نعمل الفورميشن ازاي؟ نعمل الفورميشن في انزيم مهم اسمه كربونيك انهيدريز. فندي كربونيك انهيدريز انهيبيتور اسمه دايموكس، من اهم الادويه في الطب. على حاجه الكوره معاه قطرتين في جيبه، كل ساعتين يحط ماشي بالحياة معدين قطر، ده مش هيعمل عملية. كل شوية ساعتين يقطر ده موكس كربونيك انهيبيتور عشان يقلل الفورميشن. خد بالك الثانية بقى مهمة أوي، هو عامل الأنجل تبقى فاتحة ولا لا؟ عشان يساعد لو اتقفل ده مصيبة. طب الأيرس ده لو حصل بيوبيلوداليتيشن هيبقى شكله كده بالضبط زي الستارة. لما تجيبها على الفكرة إن أنا عندي ستارة كبيرة هنا، لما لم الستاره كده هتقفل الانجل. صح، لو الستاره الفارده دي لمتها هتقفل الانجل. ده هو حريص ان الستاره تبقى مقفوله، يعني تبقى كده بيبيلو عاوز تملي بيبيلو كونستريكشن. لو حصل بيبيلو دايستيشن الستاره اتفتحت هتروح فارده ليه؟ فمعاه اطرف تعمل له بيبيلو كونستريكشن. مين بيعمل بيبيلو كونستريكشن؟ باراسمبتاتيك. فالاطره اللي تجيبه اسمها باراسمبتاتيكو مايلينيتيك ماشي بيه. يعني الجلوكوما بتجيبه قطرتين، قطره تمنع الفورميشن وقطره تساعد الدرينج انها تبقي البيوبل. اللي بتمنع الفورميشن اسمها ايه؟ كربونيك انهيدريت انهيبيتور، اللي هي دايموكس، من اشهر ادويه في الطب دايموكس او اسيتازولاماين، مش عارف انهي مكتوب. دايموكس الاسم العلمي اسيتازولاماين، بس شويه من الصعب. مهم جدا، ولازم يبقى البيبل كونسيك. ده انا هعلمك حاجه مش مكتوبه. بره تتسجن لو جيت لشخص اباط 40 فوق سن 40 وقلت له انا هعمل لك نظاره هتحط لك قاع العين، اديته بيبل دايليتور من غير ما تقيس ضغط العين. اللي ممكن يبقى انا ضغط العين عندي زايد وانا معرفش. لو انت جيت تفحص قاع العين بتفحصه ازاي؟ بتعمل بيبلو عشان تفحص قاع العين. لو حط لي اقرا بيبلي دايليتور يبقى انت فتحت الستاره، يبقى قفلت الانجل. هتقلبني من كرونيك جلوكوما لاكيوت جلوكوما. فهناك قاعده كل الناس فوق سن 40 مش هيعمل نظاره الاول يقيس ضغط العين. الاول اتاكد ان ما عندكش انكريس في الانتر اوبرا بريشر. ان لو فتحت الجيب يعني افحص قاع العين وهو الضغط عالي هقفل الانجل تماما، هقلبها من كرونيك الى اكيد جلوكوما. تتسجن فيها دي لو حطيت عين اتوفين في عينه اي في بيل دايليتور من غير ما تجيب ضغط عين طالما هو فوق سن 40، لانه ممكن يبقى عندي زياده ضغط عين هو مش ده ايه؟ كرونيك جلوكوما. طب ازاي يعني؟ في طرق كتير قوي. الطريقه القديمه اللي هو ثقلات يحطوها الاول يخضر القرنيه ويحط ثقلات يشوف الثقل اللي يخليها فلات يبقى الضغط تحت يبقى الضغط فوق، هو عارف الضغط اللي فوق يبقى عارف الضغط. دي الطريقه القديمه. بره بقى انا معرفش ازاي يروح يديك فقاعه هوا كده في عينك ما توجعش خالص، ويعرف ان الريجستا بتاعتها الضغط. أجهزة حديثة شوية. عندنا برضه أجهزة دي بقى. في ناس لسه شغالة بالآلة دي. أوكي، الدقة اللي يخليها فلات يبقى دلوقتي الضغط فوق ده الضغط اللي تحت. اسمه تونامتر. معلش فهمت القصة بقى. في سيرجيكال بقى نعمل إيه؟ نفتح الأنف. ساعات حتى في عمليات تانية يجيبوا فرين شنيو صغير جدا يفتح فتحات صغيرة هنا في الكورنيا عشان صدم الفيول الزيادة يدخل مع التيرز. بس دي مش كبينة. هما كبين هنا باي اوبنينج ذا انفي ذا ترافيكولار سبيس. يعني هو فيه نوعين من العمليات، يا يفتح دي يا يفتح الفرين صغير قوي سكوب مانيوت خالص في الكور. يبقى تاني الكاسيوما ديفينيشن. In the fluid that fills the eye in front of lens or that fills the anterior end posterior chamber. I will start another information. ازاي اعمل مية تعرف فات الصوديوم وراه فلويد وايت فلويد نيجاتيف وراه مية والصوديوم ده هو القاطرة لك اكتب صوديوم قاطر. انهي خلايا هي اللي بتعمل الكالسيوم؟ احفظ معايا اهو الانر نون بيجمنتد ابيثيليوم سيلر ماسك. ادام العمليه فيها باي كربونات يبقى فيها هناخد في الكدني في الدايجكشن يبقى فيها كربونيك انابيد انزايم. كربونيك انابيد دخلناه في السنه اللي فاتت في الاسبريشن في الار بي سيز صح في السي 2 ترانسبورت. ودي بناخده تاني في العين ففي الكالسيوم وهناخده في الكدني يبقى ثلاثه وفي الدايجيشا مرضين تعمل الجاسب عن بنجراد اسبيشي بس قام بقى التجميع يقول لك كل الحدث في المال اللي فيها كربونيك انهدريس في الجسم ار بي سيز واي وفي الجي اي دي اثنين بنكرياس وستومك وفي الكدني. فدي اجابه سؤال بايو ماليش دعوه بيها. النيوترينز بتبتدي بصي ولا بيقول مش هقدر اتحول بتبتدي بس بتبتدي ديفيوجن وبعدين تنتهي ده زي التطور ده سؤال نظري. الدرينج سؤال نظري سبعة انجل هديها ثلاثة سهلين بعديها ثلاثة صعبين. هديها ثلاثة سهلين دوما وستير تشيمبر فيبل انتير تشيمبر ستير تشيمبر فيبل انتير تشيمبر بعديها ثلاثة صعبين تراتيكولار مش وورك كانال اوف شليم. بعدين هناخد الاكس ونطلع فوق الاسكلير اكس ابيسكليرال فين نطلع مع بعض. هو ده السؤال المهم بس الباقي كله تايم مانجمنت ما تضيعش وقت. هو ده السؤال المهم الاكاسيوما فانكشنز مهمه. ده اكاسيوما فين البيج بيكتشر ممكن واحد يشعره كله انت مش فاهم ايه الاكاسيوما. It is a special circulation for the cornea and lens. دي برايفت ما فيهاش ايه ما فيهاش ايه اهم حاجه ما فيهاش فيها ايه ار بي سي ولا هتشوف الحياه بامبي وانا جنبك وانت جنبي احنا مش عاوزين نجيب الحلقه امجي عاوزين نشوفها ثلاث ايام. فلازم السيركوليشن بتاع الكوره اللي انت بقى كسوه ميه بتتغير مع الجزمين كل 10 مرات يبقى ايه سبلايز اند درين سيركوليشن سبلايز اند درين. ادور الصين بعد تفتكر اللمبي هي اللي مسؤوله عن ضغط العين اللي مسؤوله عن الاسترويد اللي شايفه في العين. وبعدين مع الكورنيا بتعمل ده تشيف لينز اوف اي كلتين قوة العين سببها الكورنيا تجبر وداك الشوم كلتين ربنا خلاهم يشتغلوا كعدسة واحدة من الريفراكتيف اندكس بتاعت المية 31 قريبة جدا من الكورنيا 1 3 38. تحفظوا مصمم الحاجات دي مهمة جدا في الام اس كيو. طيب نيجي بعد كده الانتر ادابتيشن. ازاي الواحد قاعد مع نفسه فاضي يكو لك دي ما تفوتش الاكاسيوما نورمال ضغطه ما زادش عن كام؟ 20 ما زادش عن 20 ملم. ربنا بينظمه بالفورميشن ولا بالدرينج فقط عن طريق الاهيدو كورنيال انفي؟ طريق الاهيدو كورنيال انفي. ايه هو هذا الانتروكافيشن؟ هو منفوخه زي الفل كده سبيرويدال سبيرويدال شكلها مدور. بعدين اكزيرس تو بريشر على اللينز. في بريشر تو فورسز بريشر فورس وستريتشنج فورس. في النهايه اللينز تبقى شكلها فلات وهذا يناسب فار فلات فار اف مع الاف فلات فار سبيريكال هي المهمة كتير في ايه؟ الشركة دي اقوى، هي اللي تقدر تجمع الاشعة المتفرقة. ايه عيب الجسم قريب؟ الاشعة مش جاية فارغة، مش جاية متفرقة، يبقى عاوزة تجميع قوي، يبقى عاوزة لينز اقوى، يبقى سفيرك فارغة. ايه الاشعة جاية؟ فارغة بعد ستة لينز الاشعة فارغة، تمام؟ طب مين بقى اللي عندهم جلوكوما؟ الضغط زاد فوق 20 من اول كام؟ 21. ايه السبب؟ ربنا بينظمه بالدريج، يبقى حصل اوبستراكشن في القلب. طب ايه الافكت؟ ثلاثة افكت. اول حاجة انها تقعد فلات، وهذا يناسب الفار ولا يناسب النير لو شعر فار. اثنين، لو اكيوت جلوكوما قال لنا البرت احد اسباب ايه؟ بص وش زميلك كل اسباب الاكس عبر هذه الاير، الار، النوز، الديك، الجفن، صح؟ دي اسباب الاكس عبر؟ دي انيميا مين الاهم؟ الاكس ولا الانترا عبر؟ كلها بوش زميلة، الاي والنوز والديك والاير والجفن، سبان، تنش، صح؟ 90% من اسباب اكس عمليات. طب انا هنخلص، بس ايه يعني انا عاوز نص صفحه ليه اصلا مش هتقروها، يعني مش هقول ولا سؤال عشان ما ضيعش وقت المره الجايه كام فارق، ليه ما خدتش سؤال واحد؟ حرام عليك، يعني بالامانه ما خدتش سؤال واحد، لو انا طالب هو سؤال عارف عن الاكوميديشن. اللينز الاستراكشر كابتول الاستيك، ده قواعد عندنا، قواعد. وعلى فكرة نص الصفحة خدناها، ما هي أسباب شفافية اللينز هي نفسها أسباب شفافية قرنية، ده أي إزاز، فاللينز حواليها في كبسول إلاستيك، الإبثيليا موجودة عنده في كبسول بتسكريت الكبسول، الإبثيليا هي بتطلع الكبسول، هو بقى الأول اللينز فايبرز بتبقى دي فرونتيجز بتتعمل في البريفري، ف اليانج فايبرز بعد تدخل وتعمل بدلها يانج فايبرز، بس انا عندي الاولد جوه واليانج ايه؟ بره، ده سؤال ام اس كيو. الايكويتور عند خط الاستواء بيبقى اللينز فايبرز اليانج بره في الكورتكس والاوردر جوه في النيوكليس. الميتابوليزم فيري لو اتنيدز جلوتاثيون، واني رابط؟ طبعا هي ما عندهاش ار بي سي، قلنا السنه اللي فاتت الهيموجلوبين بيزود، يعني لو كان الدم ميه اللي ممكن بيزود الاكسجين كارين كاباسيتي بتاعت البلاد كابر، قالها لكم الطريقه ان دايركت يا ست بختي بالكم، انت هو ما نبهتوش فيها الفيزي، كانت كل 100 سم وده بكام؟ 3.10 سم اكسجين كل 100 سم دم، بسبب الهيموجلوبين فيه كام؟ 19 كل 100 سم، يبقى لو ما كانش فيه هيموجلوبين كان هيبقى بس الاكسجين مذاب بس، الفيزي كان ده المذاب بس كان هيبقى كام؟ 3.10. سبب الهيموجلوبين كل 100 سم في يوم 19، يبقى اذا كل هيموجلوبين بيزود الاوكسجين كارين كاباسيتي اوف بلاد 70 تايمز، مش هزار، مش واي وي هاف هيموجلوبين، الهيموجلوبين بيزود الاوكسجين كارين كاباسيتي اوف بلاد 70 تايمز. طب الاكس هيومر دي ديفايدد اوف ار بي سي ديفايدد اوف اوكسجين، يعني الاوكسجين قليل جدا فيزيكال بس، مش كده ربنا خلاها الميتابوليزم اساسا للطالب فات ان يروح. حتى الارقام لها معنى، مش بنقراها مع بعض، ليه هي يعني روبي اساسا؟ لان الاكل ثم سبيشال سيركوليشن ما فيهاش ايه؟ مش عارف ايه سبيشال روبي، اللي ممكن بقى يبقى ارقام قالها لكم قبل، بس انتوا ما يندبكوش، وجود الهيموجلوبين خلى الاوكشن الكيميكال 19، لو ما كانش فيه هيموجلوبين كان كله هيبقى فيزيكال بس، الوداد 23، فوجود الهيموجلوبين احفظها لنفسه، بيزود مقدره الدم على حمل الاوكشن كم مره؟ ان احنا ايروبيك اورجانيزم، احنا اساسا بنعتمد على الاوكسجين. طب عندي اللينز والكورنيا السيركوليشن بتاعته ما فيهاش ار بي سي عشان ما تشوفش دنيا بامبي، يبقى لازم تبقى ما فيش السبعين مرة دي يبقى لازم المتوليد بتاعه الأساس من يبقى إيه؟ أني رب سؤال الإسلوب بس الشرح مش عليكم أم حاجة ونمشي أسباب شبابية اللينز إن اللينز ما فيهاش بيسلز زي الكورني اللينز جوه تحس ليه؟ ما فيهاش نيرف خالص لناس الكورني ما فيهاش مالج لما هنا نور نيرف وانت في حاجة ممكن تلمس اللينز اللينز جوه فتحس ليه؟ شيء نيرف من أساسه وبعد اللينز فايبر نفس الفكرة يونيفورم الرينج والديستان ده كده بالك لازم تبقى ليس ذان ذا لايت ويت ده نص بقى فما كانش الديستان ما بين الفايبر بتاعت اللينز اقل من الويت لينز اوف لايت شرحناها كونستيتوينتس هاف اولموست ذا سيم ريفراكتيف اندكس اللي هو 1.42 ده تحفظه بيه في الامستيو الفورمي 1.8 خد بالك برضه قريب من الميه، الميه 31 1.48 لو فقدت شفافية اللينز زي الانجليزي يسموها ايه؟ كثرة الكوز نقص الجلوتاثيون اللي هو انتي اوكسيدنت والبروتين كواجيليشن اهم سبب الكلام ده الالترا فايلت واحنا في مصرنا العزيزة كمية شمس رهيبة نيفر ايفر العبط اللي بتعملوه انكم تقفوا مع بعض في الشمس تتكلموا اكسبوز الاشعة الغير مرئية اللي هي الالترا فايلت دي اكتر حاجة بتجيب كثرة عشان كده الرصين عندهم هتوصل على سن 50 تلاقي لازم يشيل لينز باظت اللينز عشان كده كل النظارات اللي في العالم دلوقتي اللي هي بتنزلها في الصين بجنيه و2 جنيه كلها بتعمل الالترا فايلت بروتكشن فطول النهار مش عشان تبقى كول لازم معاك نظارة سودا لو اضطرتك تروح تقعد في الشمس تروح لابس نظارة سودا ان الالترا فايلت بتقلل الجلوتاثيون وبتعمل بروتين دي ساتوريشن تعملك على طول ميه بيضاء تلاقي نفسك على سن 50 باظت عينك ميه بيضاء وتشيل لينز بقى وعرض واحد شرط انك كنت صغير عبيط وقت في الشمس فبيتك من دلوقتي هتقفوا مع بعض على هوا كتير شوية عشان نقف الظل او طبعا الجديد بنيتس بيزود اكتر حدوث الكثره اللي بيزود التوليد اللي بيبوظ التوليد بتاع الانسان. هذه قصيره اهو قصيره في الناس.